بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 32 من التعليق على فصول في الطب النبوي للعلامة الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله: فصل في تدبيره صلى الله عليه وسلم لأمر المسكن. وذكر تحت هذا الفصل أمورا، منها أن الدنيا دار سفر، ولما كانت الدنيا دار مقر ولم تكن دار ممر، لم يكن صلى الله عليه وسلم لا هو ولا أصحابه الاستثقال من المتاع في الدنيا، وعليه فإن المساكن التي كان يبنيها عليه الصلاة والسلام لم يكن الهدف منها الزخرفة والتوسع بغير حاجة، إنما كان المراد منها أن تقيهم الحر وأن تقيهم البرد وولوج الدواب وغير ذلك مما يخشى عليه إذا كان الإنسان بلا منزل يأويه. ولم يكن فيها الترف والسرف الذي أصبح عندنا، والله المستعان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الكنف كانت تخرج خارج المساكن، فلم تكن تؤذي المساكن برائحتها، يعني الكنف جمع كنيف أو كنيف، والمقصود به المرحاض، يعني بيت الخلاء، لأن هذه المساكن لو كان فيها الكنف كانت تتأذى. ليس الأمر كالآن مجاري وقنوات تخرج هذا إلى الخارج، العالم تغير والدنيا تغيرت، فكانت رائحة مساكنهم في عهده صلى الله عليه وسلم طيبة الريح، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، وكان منزله طيبا وهو طيب، وأزواجه كذلك وذريته عليه الصلاة والسلام وأصحابه. قال ابن القيم: ولا يزال عنده، وريحه هو من أطيب الرائحة، وعرقه من أطيب الطيب، ولم يكن في الدار كنيف تظهر رائحته، ولا ريب أن هذه من أعدل المساكن وأنفعها وأوفقها للبدن وحفظ الصحة. ثم قال: فصل في تدبيره صلى الله عليه وسلم لأمر النوم واليقظة. ثم أفاض ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الفصل، وسنذكر منه فقط بعض النقاط، وخلاصته أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم من جهة الوقت، فإنه كان ينام مبكرا ويستيقظ نصف الليل فيصلي ثم ينام آخر الليل أو شيء من هذا بحسب ما كان يفعله، لأن قيام الليل في حقه واجب عليه الصلاة والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هديه في النوم هو أحسن هدي، فكان ينام إذا دعته الحاجة على شقه الأيمن ذاكرا الله جل وعلا حتى تغلبه عيناه، غير ممتلئ البدن من الطعام والشراب، ولا مباشرا بجنبه الأرض، ولا متخذا للفرش المرتفعة، بل له فراش حشوه من ليف، وكان يضطجع على الوسادة ويضع يده تحت خده أحيانا، ليس دائما، لكن المفيد أنه كان يضطجع على الشق الأيمن. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بعدها أمورا، منها أن النوم نوعان: نوم طبيعي ونوم غير طبيعي. النوم الطبيعي هو الذي يكون فيه إمساك للقوى النفسانية عن أفعالها، والبدن حينها يسترخي، وهذا لا يستطيع الإنسان أن يقاومه، يغلب عليك نوم طبيعي. والنوم الثاني هو النوم غير الطبيعي، وهو الذي يكون لعارض أو لعرض أو مرض، بأن تستولي الرطوبات على الدماغ استيلاء لا يقدر الإنسان معه على اليقظة، وحينها يضطر الإنسان لأن يغمض عينيه وينام. ولهذا الإنسان منا إذا كان مريضا تضعف قواه ويحتاج إلى نوم أكثر مما ينام في الوقت العادي. ثم ذكر ابن القيم أن للنوم فائدتين جليلتين. الفائدة الأولى سكون الجوارح وراحتها، فيريح الإنسان بالنوم حواسه من التعب والنصب والإعياء. والفائدة الثانية هي هضم الغذاء ونضج الأخلاط، لأن الحرارة عند النوم تغوص في البدن، وحينها تعين على أن يهضم الإنسان ما عنده من القوة، وحينها يبرد جلد الإنسان في الظاهر، لأن وكأن الحرارة غاصت في باطن الإنسان. ولهذا في الليل إذا نام الإنسان يحس مع الوقت بنوع برد. قال: وأنفع النوم أن ينام على الشق الأيمن ليستقر الطعام بهذه الهيئة في المعدة استقرارا حسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على الشق الأيمن ثم يتحول أحيانا على الأيسر ويستقر بعدها على الأيمن، فيكون النوم على الشق والجانب الأيمن هو بداءة النوم ونهايته، وهذا من أمثل ما يكون للإنسان. فابدأوا نومكم على الشق الأيمن ولا بأس إن تغير بعدها قليلا ثم تستقر في على الشق الأيمن. ومن جرب منكم هذا يرى فائدته. ولهذا أنا جربت هذا عن نفسي، إذا نمت عن الشق الأيسر فإني أحس بألم في البطن، وربما تستيقظ وأنت عليك نوع من الغثيان أحيانا، يعني وكأنك تريد أن تتقيأ، لأن هذه الهيئة غير سوية بالنسبة للهضم وغير ذلك. قال ابن القيم: وأردأ النوم، يعني أسوأه، النوم على الظهر، ولا يضر الاستلقاء على الظهر أحيانا من غير النوم. وأيضا أسوأ من هذا أن تنام على بطنك، وجاء في الحديث: قم أو اقعد فإنها نومة جهنمية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي رآه منبطحا على وجهه. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أمورا، منها أن نوم النهار ثلاثة أنواع: نوع هو خلق، ونوع هو حرق، ونوع هو حمق. قال: فالخلق نوم الهاجرة أي القيلولة التي كان يقيلها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، وهي ما يكون قبيل الظهر، وقيل غير ذلك. قال: والحرق نومة الضحى، تشتغل عن أمر الدنيا والآخرة، يعني أنك تنام أول النهار والأرزاق تقسم في أول النهار، ما الذي بقي لك؟ والنوع الثالث هو نوم الحمق، وهو الذي يكون بعد العصر، وقد جاءت فيه أحاديث لكن لا يصح منها شيء، لكن الأطباء ينهون عن النوم أول النهار وآخر النهار. وجربوا هذا، ترون أن هذا النوم أحيانا خاصة قبيل المغرب وبعد طلوع الفجر، فإن الإنسان يرى فيه حتى كثرة الكوابيس، ثم في أول النهار يصدك عن الرزق، لأن من نام أول النهار ذهب عيشه، واضح؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ثم ذكر ابن القيم كلاما في النوم على الجانب الأيمن وذكر فوائده، ولكن هذا أشرنا إليه. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعاءه المعروف، في أنه كان يقول إذا أراد النوم كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام ويضطجع على شقه الأيمن، ثم يقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: واجعلهن لصاحبه واجعلهن آخر كلامك، فإن مت في ليلتك أو من ليلتك مت على الفطرة، أي على فطرة الإسلام. ثم شرح ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الدعاء بكلام حسن أحيلكم عليه، لكن حاصل الأمر أن العبد بهذا الدعاء قد فوض أمره للباري سبحانه وأسلم نفسه إليه، ومن أسلم نفسه إلى الله فقد آوى وأسند ظهره إلى ركن وثيق، ومن أسند نفسه إلى ركن وثيق فهو لن يخذل بإذن الله تعالى. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هديه صلى الله عليه وسلم في الاستيقاظ، وذكر أنه كان يستيقظ إذا صاح صارخ، إذا صاح الصارخ، والمقصود به هنا الديك، والحديث في صحيح البخاري. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ قبيل الفجر ويكبر ويهلل ويدعو الله جل وعلا. ثم تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى عن الرياضة وعن الحركة والسكون، وذكر كلاما خلاصته أن لكل عضو رياضته الخاصة به، فكما أن لأعضاء البدن رياضات تخصها حتى تقوى، وكذلك للعقل رياضة، وللقلب رياضات، والعلوم كذلك، اللغة لها رياضة اللسان، ورياضة النفوس بالتعلم والتأدب والفرح والصبر وغير ذلك، ورياضة الخيل بركوبه، وهكذا من الأمور. حتى ذكر ابن القيم أوسع من هذا، فذكر رياضات العبادات، فقال الصلاة رياضة للنفس وصحة للبدن والعقل والإيمان والدين، وذكر رياضة الصوم، وذكر رياضة الجهاد. وخلاصة هذا الأمر أن لكل شيء رياضة، فالعاقل هو الذي يحسن تدبير نفسه كما يحسن تدبير جسمه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.